الله تعالى: باب ميراث الخنث المشكل. قال: أقول كان يم. قال رحمه الله: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحذى بحق القسم والتبيين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الخنث المشكل. الخنث هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له سقبة أو لحمة لا تشبه هذا ولا هذا، يعني لا يعلم أذكر هو أم أنثى، يسمى خنثى من التخنث، وهو التكسر أو عدم التميز، أنه ما يدرى أهو ذكر أم أنثى. والخنثى له حالان: حال يرجى اتضاح حاله، وحال لا يرجى اتضاح حاله. وهو قبل هذا قد يكون خنثى مشكل وقد يتميز، فإن تميز فهو إلى ما تميز إليه، يعني له آلة ذكر وله آلة أنثى لكن غلبت عليه الذكورية فيعتبر ذكر، أو غلبت عليه الأنوثية فيعتبر أنثى، يقال له خنثى لوجود الآلتين، لكن إذا تميز بأحدهما أصبح ذكرا أو أصبح أنثى. ثم إن الخنثى قد يرجى بيان حاله وقد لا يرجى بيان حاله، يعني يكون صغير يؤمل أنه مع تقدم السن يتميز، فهذا لا يقال له مشكل، هذا خنثى يرجى بيان حاله. يكون مشكل إذا مات صغير قبل أن يتبين، بعد أن ورث وشارك غيره في الميراث، أو بلغ ولم يتميز، ما مال إلى جهة الذكورية ولا مال إلى جهة الأنوثية، فهذا هو المشكل. إذا لم يكن مشكل فينتظر تميزه، والتميز يحصل بالمبال، إذا بال مع آلة الذكر فيكون ذكر، إذا بال مع آلة الأنثى يكون أنثى، إذا بال من الآلتين فينظر إلى أسبقهما، فإن بال منهما معا فينظر إلى أكثرهما. ومن التميز كذلك الحيض، إذا حصل الحيض تميز أنه أنثى، أو نبات اللحية، إذا نبتت لحيته تميز أنه ذكر. والخنثى جهاته أربع فقط: البنوة والأخوة والعمومة والولاء وأبناؤهم وأولادهم، فلا يكون الخنثى أب ولا أم ولا جد ولا جدة، لأنه ما صار أبا إلا وقد تميز، أو ما صار أم إلا وقد تميز، وكذلك الجد والجدة. فقول المؤلف رحمه الله: ميراث الخنث المشكل، بعد بيان ميراث الذكور وميراث الإناث، لأنه ميز وبين ميراث الذكور وميز وبين ميراث الإناث. بقي إذا جاء خنثى مشكل كيف يرث، حان الوقت لبيان ميراثه. والخنثى المشكل والغرقى والهدمى والحمل والمفقود، هذه يعبر عنها بمن يرث بالتقدير، بالتقدير يقدر كذا ويقدر كذا، يقدر حي يقدر ميت، يقدر ذكر يقدر أنثى وهكذا. وهذه الأبواب الأربعة متشابهة في طريقة العمل كما سيأتينا إن شاء الله: الخنث المشكل والحمل والمفقود والغرق والهدم. قال رحمه الله: وإن يكن في مستحق المال، مستحق اسم فاعل يعني ممن يستحق شيء من التركة، يعني إن كان من الورثة، وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، خنثا صحيح. أما إذا كان خنثى خنثى بالشكل لكن تميز، هذا لا إشكال فيه، لأنه قد يكون للمرء مثلا ذكر واضح وبجوار الذكر أو مع الذكر ثقبة، هذا نسميه خنثى، لكنه تبين أنه ذكر، هذا لا إشكال فيه، يكون ذكر ميراث ميراث ذكر. وقد يكون مثلا أنثى لها علامة الأنثى لكن بجوار فرجها قطعة لحم مثلا تشبه الذكر وليست بذكر، أو ذكر لكنه ما له مفعول، فيقال هذا خنثى. لكن هل هو مشكل؟ لا. فعندنا في الفرائض الميراث للخنثى المشكل، أما غير المشكل فالأمر فيه سهل، ينتظر فيه إلى حين مثلا ثم يؤول المال إلى، لكن إذا أشكل بمن بلغ وهو على حالة لم يتميز أو مات، يعني ورث خنثى مشكل انتظرنا فيه بعد سنة أو سنتين من انتظارنا مات، فعذر معرفة حاله حينئذ. وإن يكن في مستحق المال خنثا صحيح بين الإشكال، يعني بين أنه مشكل، فاقسم على الأقل واليقين، اقسم على الأقل واليقين. عرفنا أن له حالتان: حالة يرجى برؤه وبيانه وزوال إشكاله مثلا، فهذا يقال لهم انتظروا حتى يتبين الأمر، قالوا لا هذا صغير ابن سنة أو ابن شهر أو ابن يوم، وقد يتأخر بيان حاله 10 سنوات 15 سنة، نريد حقنا من الميراث. نقول إذن نعامل كل واحد منكم بالأقل. كيف نعاملهم بالأقل؟ ننظر بالنسبة للخنثى، هل الأضر للورثة إذا كان ذكر فنفرضه ذكر حتى نضارهم الآن نعطيهم اليقين، هل الأضر لهم أن يكون أنثى نفرضه أنثى ونعاملهم أنه أنثى حتى نضارهم، وبالنسبة له هو بالعكس، إذا كان الأضر له الذكورية نعامله بالذكورية، أنه إذا كان في الذكورية لا يرث لا يفرضه ذكر ولا نعطيه شيء الآن، إذا كان الأضر له الأنوثية نعامله على أنه أنثى ولا نعطيه شيء حتى يتبين. ثم هذا الذي هو محفوظ محفوظ إذا تبين يعطى لمن هو له، يعطى لمن هو له، تبين أنه ذكر فهو يأخذ نصيبه ذكرا والباقي يرد على شركائه في الميراث. فمثلا هلك هالك، لأن المثال يوضح المسألة ويوضح التعريف والتفصيل. هلك هالك عن ابن وولد خنثى، الخنثى يسمى ولد لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، مثل ولد الأم، ولد الأم سيان ذكر ولا أنثى، يقول ولد أم يعني أخ لأم أو أخت لأم. وهنا نقول هلك هالك عن ابن، ابن صريح، وولد خنثى ما ندري هو ولد ولا بنت، ابن ولا بنت. إذا فرضنا أن الخنثى ذكر كم يأخذ الابن؟ النصف. إذا فرضنا أن الخنثى بنت كم يأخذ الابن؟ ثلثين. فنجعل نفرض أن هذا الخنثى ذكر حتى ما نعطي الابن إلا النصف، نعطيه نصف. الخنثى فرضناه ذكر، نعطيه ميراث ذكر؟ لا، نقول ننظر أيهما أضر له. إذا كان أنثى كم سيأخذ من المال مع أخيه؟ الثلث. إذا فرضنا أنه ذكر كم سيأخذ من المال؟ النصف. إذن ما هو الأضر في حقه؟ فرضه أنه أنثى فنعطيه الثلث، فنعطي الابن الصريح النصف لأن هذا حقه ما ينقص عنه، ونعطي الخنثى الثلث لأنه على فرض أنه أنثى هذا حقه. طيب، يبقى معنا الفرق بين الثلث والسدس، ماذا نعمل به؟ نحتفظ به إلى متى؟ حتى يتبين. فإن تبين الخنثى أنه ذكر نبتت لحيته فنعطيه السدس، هذا الباقي معنا يصير أخذ هو النصف وأخوه أخذ النصف. فإن تبين أنه أنثى حاط هذا الشخص، يصح مثل هذا أن يعبر عنه ولد أو حاض أو حاء أو كذا على أساس أنه الشخصية، شخصية هذه. حصل الحيض، ماذا نعمل بهذا السدس الذي معنا؟ يسلمه لأخيه، يكون أخوه استلم ثلثين وهو له ثلث. ثم إن الخنثى قد يرث بالذكورية ولا يرث بالأنوثية، وقد يرث بالأنوثية ولا يرث بالذكورية، وقد يرث بالذكورية والأنوثية متساوية، وقد يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلة. إذن أحواله أربع: يرث بالذكورية فقط، هلك هالك عن بنت وولد أخ شقيق خنثى وعم، يرث هنا بالذكورية إذا كان ابن أخ شقيق يرث، لكن بنت أخ شقيق ما ترث، يكون الميراث للعم. هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج وولد أب خنثى، هنا يرث بالذكورية أم بالأنوثية؟ شقيقة وولد أب خنثى وزوج، يرث بالأنوثية. لو كان شقيقة وأخ لأب وزوج سقط الأخ لأب، الشقيقة لها النصف الزوج له النصف ولا يبقى شيء للأخ لأب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء. إذا كان أخ شقيق وخنثى لأب، ولد خنثى من أب وزوج، إذا فرضنا أن هذا الولد الخنثى أصبح بنت أخت لأب، فهل ترث؟ نعم ترث السدس تكملة الثلثين. فهذه المسألة يرث الخنثى بالأنوثية ولا يرث بالذكورية. ولد أخ خنثى يرث بالذكورية ولا يرث بالأنوثية. يرث بالذكورية والأنوثية متساوية، هلك هالك عن أخت شقيقة وولد أم خنثى وعم. أخت شقيقة ولد أم خنثى وعم سيان، ولد أم سواء كان ذكر أو أنثى ميراث السدس. الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والولد الخنثى هذا له السدس له السدس فرضا لأنه ولد أم أخ لأم ذكر كان أو أنثى، والباقي اثنان للعم. فهنا يرث بالذكورية ويرث بالأنوثية متساوية، هذا لا إشكال فيه في الفرائض، يعطى نصيبه ولا يدخر شيء. يرث بالذكورية ويرث بالأنوثية متفاضلة، هلك هالك عن بنت وأخ شقيق وولد أبوين خنثى، يرث سواء كان أخ شقيق آخر أو أخت شقيقة أخرى مع أخيها، يرث متفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد يرث بالذكورية والأنوثية متساوية، وقد يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلة، وقد يرث بالذكورية فقط كما في ابن الأخ ولد الأخ خنثى، ويرث بالأنوثية فقط كولد الأب خنثى مع الأخت الشقيقة والزوج، وهكذا. وكما ذكرت لكم سابقا صوروا مسائل كثيرة ممكن يرث بالذكورية ويرث بالأنوثية، ويرث بالذكورية والأنوثية متساوية، ويرث بالذكورية والأنوثية متفاضلة. يرث بالذكورية والأنوثية متساوية معتق، معتق خنثى ميراثه هو سواء كان ذكر أو أنثى، ما يتميز ما يختلف. هلك هالك مثلا عن بنت ومعتق خنثى، البنت لها النصف والمعتق له الباقي سواء كان ذكر أو أنثى، لأن وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فولد الأم والمعتق غالبا هذا ما يختلف، إذا ورث فهو ميراث متساوي بالذكورية والأنوثية. من عداهم قد يرث بالذكورية دون الأنوثية كولد الأخ وولد العم والعم، العم قد يكون عمه وقد يكون عمه، فالعم ما ترث والعم يرث. وقد يرث بالأنوثية ولا يرث بالذكورية كولد الأب مع الشقيقة، ولد الأب مع الشقيقة إذا كان أخت لأب تأخذ مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين، إذا كان أخ لأب مع الشقيقة والزوج ما يبقى له شيء ما يرث، وهكذا. فاقسم على الأقل واليقين، يعني إذا قسمت التركة فأعطي كل إنسان ما هو متيقن أنه نصيبه ولا تعطيه الأكثر، أعطه الأقل، ثم تدخر الباقي. وهذا الباقي إن انتظروا حتى زوال الإشكال يتبين من هو له، وإن أصبح تعذر الإشكال، تعذر البيان والإيضاح حينئذ، فهو حينئذ يقسم، يعطى الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بأحدهما دون الآخر يعطى نصف ميراث أنثى أو يعطى نصف ميراث ذكر، وإن ورث بهما متساوية أعطي نصيبه ولا يدخر شيء. فاقسم على الأقل واليقين تحظى، يعني تنال وتدرك بالقسمة والتبيين، يعني يعرف أنك قسمت حقا قسمة عادلة. إذا أعطيت الأقل تدخر، ولا يعطى المرء أكثر من حقه بحيث أنه يستلحق منه فيما بعد، يقول تعال أعطيناك النصف بينما ليس لك إلا ثلث، لا ما يسوق هذا، أصلا نعطيه الثلث نصيبه وندخر الباقي حتى يتبين الأمر، وتأتي مسائله إن شاء الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: أقول إذا مات إنسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل بينوا الإشكال. لا. أقول كان ينبغي لمن وضع الترجمة. قال أقول كان ينبغي لمن وضع الترجمة أن يقول: باب ميراث الخنث المشكل والمفقود والحمل، فإن الناظم رحمه الله ذكرهما أيضا، أو يفرد، لأن الباب يقول باب ميراث الخنث المشكل، ثم بعد هذين البيتين اللذين ذكرهما المؤلف قال رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهذا في المفقود، ثم يأتي موضوع الحمل كذلك، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. يعني يقول كان الأولى أن يقول الذي وضع الترجمة في الأعلى: باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، لكنه اقتصر على الخنثى وألحق الأخريان بهما به. نعم. أو يفرد كل مسألة من المسائل الثلاث بباب. والخنثى المشكل قسمان: قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعا، وقسم له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه آلة من الآلتين، وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا، فإذا بلغ أمكن اتضاحه، والأول قد يتضح وإن كان صبيا ولإشكالهما واتضاحهما، يتضح بالبول. نعم. ولإشكالهما واتضاحهما علامات من البول والشهوة وغيرهما، ومحل ذكر ذلك وبسطه كتب الفقه. والغرض هنا كيفية إرث المشكل وإرث من معه من الورثة حال إشكاله، حال إشكاله. أما إذا اتضح فالأمر واضح جلي، ما يهمنا مثلا أن له آلة ذكر وآلة أنثى، ما دام أنه تبين أنه ذكر أو تبين أنه أنثى. نعم. ولا يتصور أن يكون المشكل زوجا ولا زوجة لعدم صحة مناكحته، ولا أبا ولا جدا ولا أما ولا جدة، لأنه لو كان واحدا مما ذكر لكان واضحا، كان واضح. ما يكون زوج وهو مشكل، زوج رجل، زوجة امرأة. نعم. والفرض أنه مشكل، وأما الواضح فحكمه واضح مما سبق. قال: وإن يكون في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحذى بحق القسم والتبيين. قال أقول إذا مات إنسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل بين الإشكال أي ظاهر الإشكال، فيعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته، فيعطى كل واحد الأقل المتيقن عملا باليقين، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال المشكل فيعمل بحسبه أو إلى أن يصطلحوا. أو أن يصطلحوا، يعني قالوا مثلا هذا طال علينا المدة نريد أن نصطلح على كذا وكذا، فلا بأس، لأن المال لا يعدوهم، فإذا اصطلحوا على شيء ما بالتراضي فلا بأس. فلو مات عنكل فبتقدير ذكورة الخنثى يكون المال بينه وبين الابن بالسوية، لكل واحد منهما نصف المال، وبتقدير أنوثته يكون للخنثى الثلث وللابن الثلثان، فيقدر الخنثى أنثى في حق نفسه فيأخذ الثلث فقط، ويقدر ذكرا في حق الابن فيأخذ الابن النصف لأنه متيقن به، ويوقف السدس الباقي بينهما حتى يتضح حال المشكل أو يصطلحا. يتضح حال المشكل بأن يكون أنثى فيعطى هذا الموقوف لأخيه، أو يتضح فيكون ذكر فيعطى هذا الموقوف له. نعم. وعلم من مفهوم كلامه أنه لو لم يختلف نصيب الخنثى أو لم يختلف نصيب غيره ممن معه من الورثة يعطى نصيبه كاملا لأنه الأقل. نعم، يعطى نصيبه كامل، مثل هلك هالك عن زوج وولد خنثى، نصيب الزوج كم؟ هو الربع، لا يختلف سواء كان ذكر أو أنثى، وإنما نصيبه هو يختلف. أما الزوج مثلا سيان، هلك هالك عن أم وولد خنثى، نصيب الأم يختلف سواء كان ذكرا أو أنثى الخنثى، لأنه مع الفرع الوارث تأخذ السدس. هلك هالك عن ولد خنثى وأخ لأم وعم، الأخ لأم معروف لا يستحق شيئا سواء كان الولد هذا الخنثى ذكر أو أنثى، وهكذا. وعلم من مفهوم كلامه أنه لو لم يختلف نصيب الخنثى أو لم يختلف نصيب غيره ممن معه من الورثة يعطى نصيبه كاملا لأنه الأقل. فلو خلف أخا شقيقا وولد أم خنثى مشكلا كان له السدس فرضا، لأنه لا يختلف بذكورته وأنوثته، وللشقيق الباقي. يعطى الولد الخنثى، هذا ولد الأم الخنثى، يعطى السدس والباقي للأخ الشقيق، معناه كان الخنثى هذا ذكر أو أنثى سيان، لأنه إن كان أخت لأم فله السدس، إن كان أخ لأم فله السدس. نعم. ولو خلف بنتا وولد أبوين أو ولد أب خنثى مشكلا فللبنت النصف فرضا وللخنثى الباقي تعصيبا، لذلك ما يختلف. نعم. لأنه إما عصبة بنفسه أو عصبة مع غيره. خلف بنت وولد أبوين، يعني ولد شقيق، يعني عبارة أخ أو أخت شقيقة، خنثى قرابته أخ شقيق أو أخت شقيقة، فلا يختلف ميراث المشارك ولا يختلف ميراثه هو، لأنه إن كان بنت وأخ شقيق فللبنت النصف وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا، وإن كان بنت وأخت شقيقة فكذلك الحال، للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. ولو خلف زوجة وأما وولدا خنثى مشقلا وابنا فللزوجة الثمن وللأم السدس، لأن فرضهما لا يختلف بذكورة الخنثى ولا بأنوثته، وللخنثى ثلث الباقي وللابن نصف الباقي ويوقف سدس الباقي بينهما. يعني ما أثر على الزوجة ولا أثر على الأم، الزوجة والأم يعطون نصيبهم كامل، لأنه سواء كان هذا الخنثى ذكر أو أنثى ما يهم، فالزوجة نصيبها الثمن مع وجود الولد ذكرا كان أو أنثى، والأم نصيبها السدس مع وجود الولد. يبقى الباقي بعد الثمن والسدس بينه وبين أخيه، هذا يعطى الأخ على أن هذا مشارك له، ويعطى هو على أنه له ثلث الباقي، أنه أخت مع أخيها. ولو خلف زوجة وأما وولدا خنثى مشكلا وابنا فللزوجة الثمن وللأم السدس، لأن فرضهما لا يختلف بذكورة الخنثى ولا بأنوثته، وللخنثى ثلث الباقي وللابن نصف الباقي ويوقف سدس الباقي بينهما. فمسألة ذكورته تصح من 48، ومسألة أنوثته تصح من 72، والجامعة لهما 144 لتوافقهما بثلثي الثمن. سيأتي إيضاحها إن شاء الله بالجدول. نعم. للزوجة منها 18 وللأم 24 وللخنثى بتقدير أنوثته 34 وللابن 51 بتقدير ذكورة الخنثى، والموقوف بينهما 17. وفهم من كلام الناظم أيضا أنه لو كان الخنثى أو غيره من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يعط شيئا، لأن الأقل هو لا شيء. يعني إذا كان يرث بتقدير أنوثيته كأخت لأب خنثى مع الأخت الشقيقة، يعني بتقدير ذكوريته ما ترث، وبتقدير أنوثيته ترث، فيفرض أنه ذكر ولا يعطى شيء ويوقف نصيبه، ويفرض بالنسبة للأخت الشقيقة والزوج أنه أنثى فتعول المسألة في حقهم. فمثلا الأخت الشقيقة تعطى 3 من 7 والزوج يعطى 3 من 7 ويبقى 1. إن تبين أن هذا الخنثى أخت أخذت 1 من 7 التي هو السدس عائل، وإن تبين أنه ذكر قسم هذا 1 بين 2، رددنا المسألة إلى 2 فيكون للأخت الشقيقة النصف وللزوج النصف. نعم. فإذا كان يرث بتقدير ولا يرث بتقدير فلا يعطى شيء ويوقف ما يستحقه إن ورث. نعم. فلو ترك ولدا خنثى مشكلا وعما فبتقدير ذكورته له الكل ولا شيء للعم، فلا يعطى العم في هذه الحال شيء، وينتظر إن تبين أنه أنثى فللأنثى النصف والباقي للعم النصف، وإن تبين أنه ذكر فهو مستحق لجميع المال. وبتقدير أنوثته له النصف فرضا والباقي للعم، فيقدر ذكرا في حق العم وأنثى في حق نفسه، فيعطى الخنثى النصف ويوقف النصف الآخر بينه وبين العم. ولو خلفت زوجا وولد أخ خنثى مشكلا وعما فللزوج النصف والباقي للخنثى بتقدير ذكورته، ولا شيء له بتقدير أنوثته، لأن بنت الأخ ساقطة فيكون الباقي للعم، فلا يعطى الخنثى ولا العم شيئا، ويوقف النصف الباقي بينهما. إن ظهر الخنثى ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم، لأن الزوجة نصيبها ما يختلف، خلف أو زوج خلف زوج وولد أخ خنثى مشكل وعم، الزوج ما يختلف نصيبه، له النصف، ثم هذا النصف الثاني يوقف، ما يعطى لا للخنثى ولا للعم، لأنه محتمل أن يكون الخنثى ذكر فيأخذ النصف كامل تعصيب، ومحتمل أن يكون الخنثى أنثى بنت أخ، بنت الأخ ما ترث فيعطى للعم، فلا يعطى لا هذا ولا هذا، ويوقف النصف حتى يتبين الأمر، وإن اصطلحوا عليه فلا بأس لأن المال لا يعدوهم. نعم. ويوقف الباقي بينهما إن ظهر، ويوقف النصف الباقي بينهما إن ظهر الخنثى ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم. نعم. اقسم حالك هالك على سبيل رجاء بيان الحال، هلك هالك عن ابن وولد خنثى، يرجى اتضاح حاله، عن ابن وولد خنثى يرجى اتضاح حاله، الذي يرجى اتضاح حاله يكون في شيء موقوف، والذي لا يرجى اتضاح حاله هذا سيأتينا إن شاء الله، لأن الإيقاف والوقف هذا رجاء اتضاح الحال، لكن إذا كان مات دفن ما يؤمل أن يتبين الأمر، هذه لها طريقة أخرى في القسمة. نعم. اقسم هلك هالك عن ابن وولد خنثى، نقول مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من ثلاثة، ننظر بين المسألتين، مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، الاثنين والثلاثة بينهما مباينة، فنضرب الاثنين في الثلاثة فتكون الجامعة ستة، ثم نعطيهم أيهما أحظ للذكر، نعطيهم مسألة الأنوثية أو نعطيهم مسألة الذكورية؟ نعطيه من مسألة الذكورية لأنه الأضر له، نحن هنا ننظر الأضر ولا ننظر الأحظ، الأحظ في باب الجد والإخوة، إذا استشارك الشيخ الكبير وقال أيهما أحظ لي، المقاسمة أم ثلث المال أم السدس، فيجب عليك أن تنصح له، لكن هنا المال لن يفقد ولن يقسم، يحفظ، فيعطى الأضر ولا يعطى الأحظ، فالأضر للابن الخالص أن يعطى من مسألة الذكورية فنعطيه النصف واحد في ثلاثة بثلاثة لأن الجامعة ستة، والأضر للخنثى أن يعطى من مسألة الأنوثية فيقال له واحد من مسألة الذكورية مضروبا في مسألة الأنوثية اثنين، يعني واحد من مسألة الأنوثية يضرب في مسألة الذكورية اثنين، واحد في اثنين باثنين يبقى معنى واحد، إن تبين ذكرا أخذه وصار كل واحد معه ثلاثة، وإن تبين أنثى أخذه الذكر فصار له أربعة وللأنثى اثنين. اقسم هلك هالك عن زوجة وولد أخ شقيق خنثى وعم، زوجة وولد أخ شقيق خنثى وعم، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة، إن كان ولد الأخ هذا ذكر فهي له، إن كان أنثى فهي للعم، إذن تكون توقف الثلاثة، ما تعطى لهذا ولا لهذا لأنه يرجى اتضاح حاله، يرجع اتضاح حاله. إذا كان العم شيخ كبير وقال أعطوني ما شئتم واصطلح مع الخنثى أو مع ولي الخنثى فلا بأس، قال انتظر كم 10 سنوات أعطوني ما شئتم واصطلحوا على أن يتقاسموا أو كذا فلهم المال لا يعدوهم، لأن كل مال مشتبه إذا اصطلح عليه أصحابه حل وجاز، هلك هالك عن أم وولد خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله. ولد خنثى، أم وولد خنثى، المسألة من 6، للأم السدس 1 ما يتغير. وولد الخنثى هذا إن كان بنت فله 3، وإن كان ذكر أخذ 5، فنفرضه أنثى ونعطيه 3 ونبقي 2، إن اتضح أنه ذكر أخذها وإن اتضح أنه أنثى صرفت لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وعم خنثى وابن عم، معروف أن هذا ابن العم ليس للخنثى، هذا لغيره، أنه ما يصير له ابن ويكون خنثى. هلك هالك عن أم وعم خنثى وابن عم، المسألة من 3، للأم الثلث 1 ما يتغير، ما يختلف نصيبها، والباقي 2، نعطيها للعم الخنثى أو نعطيها لابن العم الصريح، لا هذا ولا هذا، لأنه إن تبين أن العم ذكر فيأخذها، إن تبين أن العم هذا أنثى عمه فيأخذها ابن العم الآخر، إذا اصطلحوا لهم ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.